الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان أن من الناس من يكون ضعيفا ويكون مسكينا ويكون محتاجا إلى الشفقة والرحمة والإحسان، وأن الناس يتفاوتون في ذلك. فمنهم من يكون قويا وصاحب جاه أو صاحب سلطان، ومنهم من يكون دون ذلك في الضعف واليتم مثلا وغير ذلك. فهؤلاء يحتاجون لمعاملة وملاطفة ورحمة وشفقة. فأورد المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب بعض الآيات الدالة على ذلك، والتي تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصناف من الناس، خاصة الضعفة أو النساء أو البنات الصغار أو اليتامى وغير ذلك. فكان تعامله فوق ما يتصوره الإنسان، فكان شفيقا رحيما لطيفا عليه الصلاة والسلام بأمته كافة مستوياتهم، وأمته لا شك أنها تبع له في ذلك. وينبغي أن تقتدي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك. ومن الآيات التي أوردها قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتواضع لخلق الله وأن يكون رحيما بهم ويخفض لهم الجناح ويلين جانبه لهم. فالله عز وجل قال: واخفض جناحك للمؤمنين. فكما أن الطائر إذا طار في السماء فإنه يستعلي على جميع يعني من يكون دونه، وإذا تواضع فإنه يخفض جناحه ويجعل نفسه لا يطير فيكون كغيره. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يخفض جناحه للمؤمنين وأن يتواضع وأن لا يستعلي وأن لا يتكبر على المؤمنين. وهذا الخطاب أيضا هو لأمته لكل أحد من هذه الأمة ممن له جاه وسلطان وغير ذلك، فينبغي أن يكون لطيفا بعباده متواضعا إليهم يعاملهم المعاملة الحسنة ولا يتكبر ولا يتجبر ولا يظلم ولا يحتقر أحد. وأورد أيضا قول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وهو خطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، عاتبه ربه بأن يصبر نفسه مع الذين يعبدون الله عز وجل ويدعونه بالغداة والعشي في الصباح والمساء، ويخلصون لله عز وجل في عبادتهم حتى ولو كانوا من ضعفاء المسلمين، لكنهم أقوياء بالله عز وجل وبالإيمان بالله، لأن الله لا ينظر إلى هذه الصور ولا ينظر إلى الأموال، إنما ينظر إلى الأعمال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فهؤلاء ينبغي أن تخفض جناحك لهم وأن تلين جانبك لهم وأن تصبر نفسك وتجلس معهم وتتواضع إليهم ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، أي لا تنظر إلى غيرهم ممن له جاه لكنه بعيد كل البعد عن الله عز وجل. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع قريش، وسيأتي في الحديث الأول بمثل هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثته نفسه بأن يجلس إلى صناديد قريش ويترك ضعفاء المسلمين ابتغاء أن يدخل في دين الله ويتبعهم غيرهم، فالله عز وجل عاتبه ونهاه عن ذلك وأن لا يطرد الضعفاء بل يجلس إليهم، لأن هذا النصر ونصر دين الله عز وجل لا يكون إلا بهؤلاء الضعفاء، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما لا تنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم لله عز وجل. وقال أيضا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، وهذا بعد أن بين الله عز وجل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدك عائلا فأغنى كما قال الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجده الله عز وجل يتيما فآواه سبحانه وتعالى، آواه سبحانه وتعالى وجعله من خير خلق الله، ووجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هداك وهداك وهدى أمتك إلى هذا الدين، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك أيضا فقيرا فأغناك به سبحانه وتعالى فلم تحتج إلى آخر. فإذا كان كذلك فنتيجة ذلك أنه إذا وجدت يتيما فلا تقهر، فلا تقهر اليتيم وتواضع له واخفض له الجناح، وينبغي أن تلين معه وينبغي أن تعامله المعاملة التي تليق به، لأنه فقد أباه، فقد أباه ويحتاج إلى حنان ويحتاج إلى عطف ويحتاج إلى شفقة منك. والنبي صلى الله عليه وسلم أشفق الناس بأمته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه لقد جاءكم آية قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان رؤوفا رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام. وأما السائل فلا تنهر، أي أن السائل الذي يسأل الناس أو يسأل المال فلا تنهره، بل قل له القول الحسن فإن أعطيته في ذاك، وإلا فرده بكلمة حسنة وقول حسن. وقال تعالى أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهؤلاء الكفار أيضا عاقبهم الله عز وجل بمعاملتهم السيئة لليتيم، وأيضا عدم حثهم على إطعام المساكين والشفقة عليهم ورحمتهم. فكل هذه الآيات تدل على أن الإنسان لا بد أن يحسن إلى الضعفة، ولا بد أن يحسن إلى المساكين، وأن يشفق عليهم وأن يتواضع لهم، لأنهم محتاجون إلى هذا الأمر وقد فقدوا أشياء كثيرة، فيرحمهم الإنسان، والله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء. ثم قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا، وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. وهذا كان في بداية الإسلام لما كان الإسلام ضعيفا ولم يدخل في هذا الدين إلا قليل من الرجال، فكان صناديد قريش يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم في النسب في قريش وفي العرب وغير ذلك، فكانوا أهل نسب وأهل شرف وأهل سؤدد، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جلسوا إليه إن أراد أن يسمع إلى أو أن يسمعوا إلى كلامه في هذا الأمر وفي الدعوة إلى الله عز وجل، أن يطرد هؤلاء الضعفاء، أن يطرد هؤلاء الذين كانوا معه، وكانوا 6 نفر، وكانوا يعني ليسوا بأهل نسب ولا حسب، بل كان فيهم من كان من العبيد كبلال وغيره، فأرادوا أن يطردهم من مجلسه حتى يتمكن المشركون من الجلوس إليه والسماع له. فالله فحدثت نفسه، أو وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقع في نفسه شيء من ذلك، قال لعلي إذا جلست إلى هؤلاء ولم أجلس إلى الضعفاء، أو لم يكن معنا هؤلاء الضعفاء، فقد يسلمون ويدخلون في دين الله عز وجل، وهذا فيه خير كثير. فعاتبه الله عز وجل في ذلك، فأنزل عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا تطرد هؤلاء ولو كانوا من الضعفاء، لأن الله عز وجل ينصرك بهؤلاء بدعائهم وإخلاصهم وعبادتهم لله عز وجل. أما هؤلاء الكفار فإن أرادوا أن يسلموا ويدخلوا في دين الله عز وجل فذاك، أما أن تطرد من أجلهم هؤلاء الضعفاء من مجلسك ولا تتواضع لهم وتقدم هؤلاء المتكبرين، فإن هذا لا يكون مدعاة لنشر دعوة الله عز وجل. قال: وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وهذا الحديث سنتركه للغد إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.